فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أن أضحي أنا وزوجتي كذلك حيث إنها موظفة وتريد أن تضحي عنها بنفسها؟ لا بأس، لكن الأفضل أنها تكفي الأضحية عن الرجل وأهل بيته، هذا هو الأفضل. نعم.